ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك دونينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة وفرجا نسألك يا ربنا وفرحا نسألك يا مولانا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اشفنا به اللهم انصرنا به اللهم آتنا به اللهم عافنا به يا ربنا. اللهم أبطل به أسحارنا. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل سحر الكيد والمكر. أبطل يا ربنا سحر الكيد والمكر. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أبطل يا ربنا سحر الكيد. أبطل يا ربنا سحر مكر. أبطل يا ربنا سحر كيد ومكر. يا ربنا عظيم قوي شديد. أبطل يا ربنا هذا السحر. أطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. أطر يا ربنا كل سحر. أطر يا ربنا سحر اليهود. أطر يا ربنا سحر النصارى. أطر يا ربنا سحر المجوس. أطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا الاذان يا ربنا لسماع الرقية والاذان. افتح يا ربنا ابواب السماء لاجابة الدعاء منا يا رب الارض والسماء. ان ربي لسميع الدعاء. اطر يا ربنا كل سحر. اطر يا ربنا سحرا من الصوفية. اطر يا ربنا سحرا من الصوفية. اطر يا ربنا سحرا من الصوفية. اطر يا ربنا سحرا من الصوفية. قويا عظيما شديدا ويتجدد ويتشدد ويتعدد ويتمدد. اطر يا ربنا سحرا من الصوفية. اطر يا ربنا سحر الصوفية. اطر يا ربنا سحر الصوفية. اطر يا ربنا سحر الصوفية. قويا عظيما شديدا في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم وعلى قلوبهم بعضهم يا ربنا وعلى الدماغ وعلى الدماغ وعلى الدماغ وفي المخ والمخيخ وفي مراكز الاحساس والعصب. اقري يا ربنا سعر الصوفية اقري يا ربنا سعر الصوفية اقري يا ربنا سعر الصوفية اقري يا ربنا سعر الصوفية اقري يا ربنا سعر الصوفية اقري يا ربنا سعر الصوفية اقري يا ربنا هذا السحر العظيم اسودا اسودا اقري سعر الصوفية اقري سعر عبادات الشيطان اقري يا ربنا سعر الصوفية اقري يا ربنا سعر الصوفية اقري سعر عبادات الشيطان اقري يا ربنا هذا السحر العظيم اقره يا ربنا مأكولا ومشروبا اقره يا ربنا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا اطره يا ربنا في الدماغ اطره يا ربنا تغلغل في الجسد وتغلغل في الجسد اطره يا ربنا قديما اطره يا ربنا له عشر سنين له عشرون عاما له عشر سنين له عشرون عاما له ثلاثون عاما له ثلاثون عاما له اربعون عاما اطره يا ربنا بحاله يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا سحرا عظيما من الصوفية من الصوفية من الصوفية من الصوفية من الصوفية حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا روح يا ربنا معقدا احلي يا ربنا معقدا اطري يا ربنا سحرا من الصوفية اطري يا ربنا سحرا عبدة الشيطان اللهم اطره يا ربنا يا منان اطره يا ربنا يا منان اللهم برحمتك يا رحمن رحمة يا ربنا رحمة من عندك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا رحمة من عندك يا رحمن يا رحمن تبطل يا ربنا سحر الصوفية اللهم اطر سحر الصوفية اللهم اطر سحر الصوفية اللهم اطر سحر الصوفية اللهم أطر يا ربنا سحر الصوفية أطر سحرا عظيما فيه استعانة بالجان فيه استعانة بالشيطان فيه تقرب للشيطان اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا على المسابح على المسابح على السبح على السبح على السبح على السبح على سبحة طويلة على الخرز على الخرز على الخرز على الخرز وعلى الخيوط وعلى الخيوط اللهم أطره يا ربنا على الذبح على ذبح لغيرك على ذبح لغيرك يا ربنا اطر سحر الصوفية على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم اطر يا ربنا سحر سحر الصوفية سحر الصوفية اطر سحر الصوفية فيه استعانة فيه استعانة بالجن اللهم اطره يا ربنا فيه استغاثة فيه استغاثة بملوك الجن بملوك الجن بملوك الجن بسلاطين الجن بسحرة الجن بسحرة الجن بسحرة الجن اللهم اطر يا ربنا سحر الصوفية اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا سحر الصوفية اطر يا ربنا سحر الصوفية اطر يا ربنا سحر الصوفية اطر يا ربنا سحر الصوفية اطره يا ربنا على استعانة بملوك الجن على استدعاء ملوك الجن على استدعاء ملوك الجن وعلى الذبح لهم وعلى الذبح لهم وعلى الذبح لهم وعلى خدمتهم وعلى إعطائهم وعلى الهبات لهم وعلى الهبات لهم وعلى إعطائهم وعلى إعطائهم العسل والسمن وعلى إعطائهم وعلى إعطائهم وعلى إعطائهم الأعراض الأعراض أطر يا ربنا سحر الصوفية على الزنا على الزنا على الزنا على الزنا أطر سحر الصوفية أطر سحر الصوفية أطر سحر عبدة الشيطان اطره يا ربنا على الدم اطره يا ربنا على كتابة القرآن بالبول بالبول وبالدم على إهانة القرآن على إهانة القرآن على إهانة القرآن على إهانة القرآن اللهم اطره يا ربنا على المني والمذي على المني والمذي اللهم اطره يا ربنا على دم دورتها على دم دورتها على دم الدورة الشهرية على دم الدورة الشهرية اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا سحر الصوفية على دم الدورة على دم الدورة على دم النفساء على دم الحيض والنفساء على دم الحيض والنفساء اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا في البطون اطره يا ربنا ماكولا اطر سحر الصوفية ماكولا اللهم اطر يا ربنا سحر الصوفية ماكولا ومشروبا ماكولا ومشروبا ماكولا ومشروبا ومشموما ومشموما ومشموما في بخور وعطور، في بخور وعطور، وفي نباتات وأعشاب، وفي نباتات وأعشاب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا سحر الصوفية، أطر يا ربنا سحر الصوفية، أطر سحر عبدة الشيطان، أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أطر يا ربنا سحر الصوفية على الزنا، على الزنا، على الزنا واللواط، على الزنا واللواط، على المني، على المني، على مني الزنا. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما، سحرا عظيما، خفيا مخفيا صامتا، خفيا مخفيا صامتا، صامتا ساكتا. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أظهره يا ربنا، اللهم بينه يا ربنا، اللهم وضحه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على طلسم، على طلسم، اطر يا ربنا سحرا على طلسم، على طلسم، على طلسم، على طلسم، اطر سحرا على طلسم، على طلسم، على طلسم، من سحر الصوفية، من سحر الصوفية، من سحر الصوفية، على طلسم، على طلسم، على الارقام، على الارقام، على الارقام، على الحروف، على الحروف، على الحروف، وعلى آيات القرآن مقطعة، وعلى آيات القرآن مقلوبة، مقلوبة، مقلوبة، مقلوبة، على آيات القرآن، على آيات القرآن، على آيات القرآن، مقلوبة، مقلوبة، منكوسة، منكوسة، مطموسة، مطموسة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، بين لنا مبهما، بين لنا مبهما يا ربنا، يا ربنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، اهدم يا ربنا حصونا يا ربنا، يا ربنا، ارمي يا ربنا ساحرة، ارمي يا ربنا ساحرة من الإنس والجان يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ارمه يا ربنا، ارمي عدته وعتاده يا ربنا، يا ربنا، ومرابطه وعقاده. ارمه يا ربنا، ارمه يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، ذك يا ربنا حصونا، ذك يا ربنا حصونا، ذك يا ربنا مرابطة، اخر يا ربنا عقدة، اخر يا ربنا خبثة، اخر يا ربنا خبثة، اخر يا ربنا خبثة، اهلن يا ربنا، اهلن يا ربنا حديدة، اهلن يا ربنا حديدة، اهلن يا ربنا، اهلن يا ربنا حديدة يا ربنا، يا ربنا، وأعلنا له الحديدة، وأعلنا له الحديدة. ارن يا ربنا حديدة، ارن يا ربنا حديدة، ارن يا ربنا حديدة. ادخلوها في الجسد ورزوها في الأرض، ادخلوها في الجسد ورزوها في الأرض يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. انسف يا ربنا، انسف يا ربنا أسحارة، انسف يا ربنا أسحارة، ساحرا من الصوفية، ساحرة من الصوفية، ساحرة من الصوفية، ساحرة من الصوفية، ساحرا من الصوفية. انسف يا ربنا أسحارة، ينسف يا ربنا أسحارها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا. اطر يا ربنا سحر الصوفية، اطر يا ربنا سحر الصوفية، اطر يا ربنا سحر الصوفية، اطر يا ربنا سحر الصوفية، اطر يا ربنا سحر الصوفية، اطر سحر في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، ومع الأموات، ومع الأموات، ومع الأموات، ومع الأموات، في قبورهم، في قبورهم. اطر يا ربنا سحر الصوفية، اطر يا ربنا سحر الصوفية، اطر يا ربنا سحر الصوفية، اطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى، اطر يا ربنا سحر الشيعة، اطر يا ربنا سحر الصوفية، اطر يا ربنا سحر الصوفية، اطر يا ربنا سحر الصوفية، اطر يا ربنا سحرا عظيما من الملحدين والمشركين، من الملحدين والمشركين. اطر يا ربنا سحرا عظيما على الشر والضر، على الشر والضر، وعلى، وعلى التعطيل والغلبة، وعلى القهر العظيم، وعلى القهر الشديد. اطر سحر القهر، القهر، القهر، اطر يا رب سحن يقهرهم، اطر يا رب سحن يغلبهم. الله اكبر، اطر سحن يربطهم، اطر يا رب سحن يعقدهم، اطر يا رب سحن يقيدهم. الحرام اطره يا ربنا اطره اطر يا ربنا سحر الصوفية اطر يا ربنا سحر الصوفية على الاعشاب على الاعشاب اطر سحر على الاعشاب اطر سحر الصوفية على الاعشاب الاعشاب على الاعشاب وعلى الحيوانات وعلى الحيوانات وعلى الزواحف وعلى الزواحف وعلى الزواحف اطر سحر الصوفية اطر سحر الصوفية اطر سحر الصوفية على استدعاء الشياطين على استدعاء الشياطين على استدعاء الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين اطر يا ربنا سحر طلاسم اطر يا ربنا سحر شعوذة اطر سحر الصوفية اطر يا ربنا سحر الصوفية اطر يا ربنا سحر شعوذة اطر يا ربنا سحر الشياطين اطر يا ربنا سحر الشيطان اطر يا ربنا سحر الشياطين اطر يا ربنا سحر الضر اطر يا ربنا سحر الشر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا سحر مبهما اطر يا ربنا سحر خفيا مخفيا اطر يا ربنا سحر قويا عظيما اطر يا ربنا سحر قويا عظيما اطر يا ربنا سحر قديما اطر يا ربنا سحرا قديما اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا ربنا سحرا قديما اطر يا ربنا سحرا جديدا اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا ربنا سحرا يتجدد اطر يا ربنا سحرا يتجدد اطر يا ربنا سحرا يتجدد اطر يا ربنا سحرا يتجدد اطر يا ربنا سحرا يتشدد اطر يا ربنا سحرا يتشدد اطر يا ربنا سحرا يتشدد اطر يا ربنا سحرا يتشدد اطر يا ربنا سحرا يتمدد اطر يا ربنا سحرا يتمدد اطر يا ربنا سحرا يتمدد اطر يا ربنا سحرا يتعدد اطر يا ربنا سحرا يتعدد اطر يا ربنا سحرا يتعدد اطر يا ربنا سحرا على العقل اطر يا ربنا سحرا على المخ اطر يا ربنا سحرا على الادراك اطر يا ربنا سحرا على الذاكره اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا ربنا سحرا الخمول اطر يا ربنا سحرا الكسل اطر يا ربنا سحرا العذاب والنكال والقتل والقتل والقتل اطر يا ربنا سحرا يقتل اطر يا ربنا سحرا القتل اطر يا ربنا سحرا القتل اطر يا ربنا سحر القتل اطر يا ربنا سحر القتل اطر يا ربنا سحرا عظيما من الصوفية من الصوفية في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد له علامة له علامة له وسمة له وسمة له علامة له علامة كالمغناطيس كالمغناطيس لجان وشيطان لجان وشيطان لأن يدخل في الجسد لأن يدخل في الجسد علامة علامة وسمة وسمة علامة علامة في الجسد في الجسد في الراس في الراس في الراس في الراس في الصدر في القلب في البطن في البطن في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في جلدها في الجلد في الجلد في جلده وجلدها في الجلد في اليد في اليد في اليد في الجلد في اليد في الرجل في الرجل في الرجل علامة علامة وسمة وسمة لساحر وساحرة وسمة لساحر وساحرة ليدخل الساحر ليدخل الساحر مباشرة ليدخل الساحر مباشرة ليدخل الساحر مباشرة اللهم عليك يا ربنا بالساحر ساحر من الجن الظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى امرنا يا ربنا اطر يا ربنا سحر سحر من الصوفية اطر يا ربنا سحر الصوفية اطر يا ربنا سحر الصوفية اطر يا ربنا سحر الصوفية اطر يا ربنا سحر الصوفية اطر يا ربنا سحر الصوفية اطر يا ربنا سحر الصوفية قويا عظيما شديدا اطر يا ربنا سحر الصوفية اطر يا ربنا سحر الصوفية على السبح على السبح على السبح والخرازف وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى دمية وعلى دمية وعلى دمية وعلى المعادن وعلى المعادن وعلى المعادن وعلى وعلى وعلى البول والقذر وعلى الدم وعلى الدم وعلى الدم اللهم اطر يا ربنا سحرا في البطن اثر على الراس في البطن في البطن مربوطا في البطن معقودا في القبر في البطن وفي القبر في البطن وفي القبر في البطن وفي القبر الله أكبر اطر يا ربنا سحر الصوفية اطر يا ربنا سحر الصوفية في البطن في البطن في القبر في القبر في البطن في البطن في القبر في القبر اطر يا ربنا سحرا من الصوفية اطر يا ربنا سحرا من ساحر وساحرة من الصوفية من الصوفية من الصوفية من الصوفية قويا عظيما شديدا اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا قويا اطره يا ربنا عظيما اطره يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن اطره يا ربنا لأجل ظلم وانتقام اطر يا ربنا سحرا من الصوفية ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما حسدا وحقدا حسدا وحقدا أطل يا رب نسعر الصوفية أطل يا رب نسعر الصوفية على الأمراض والأدواء على الأمراض والأدواء وعلى التعطير والتقييد وعلى التعطير والتقييد وعلى الرابط وعلى الرابط يربطه يربطه ويربطها على الربط على الربط لا زواج لا زواج ولا دراسة لا زواج ولا دراسة لا زواج ولا دراسة لا توفيق ولا سعادة لا توفيق ولا سعادة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا سحر خفيا خفيا مخفيا صامتا اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا سحر النصارى اطر يا ربنا سحر النصارى اطر يا ربنا سحر النصارى اطر يا ربنا سحر النصارى اطر سحر النصارى والمجوس والمجوس والمجوس والهندوس والهندوس والهندوس اطر يا ربنا سحر الصوفية اطر يا ربنا سحر الصوفية على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب وعلى الماء وعلى الماء وعلى الماء وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى النار وعلى النار وعلى النار وعلى النار وعلى النار وعلى النار وعلى النار اطر يا ربنا سحرا من الصوفية على الطلاسم والشعوذة على الطلاسم والشعوذة وعلى رقى شركية وعلى رقى شركية وعلى رقى شركية وعلى وعلى استخدام القرآن في أسحارهم اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطره يا ربنا أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا سحرا أكلوهم أطر يا ربنا سحارا أكلوهم اللهم أطر يا ربنا سحرا في البطن في البطن مأكولا ومشروبا أطر يا ربنا سحرا في البطن تجمد وتخمر تجمد وتخمر تجلط تجلط فطر يا ربنا سحرا سحرا تكون وتكور تكون وتكور فطر سحرا في المعادن فطر يا رب سحرا علويا علويا علويا علويا علويا سفليا سفليا سفليا سفليا الله أكبر فطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا سحر الصوفية السحر إن الله سيبطله أطر سحر الصوفية الصوفية الصوفية على العقل على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على القلب على القلب على القلب استهدف القلب استهدف القلب القلب القلب القلب القلب الخوف خوف خوف خوف رعب رعب رعب رعب رعب رعب خوف خوف خوف خوف رعب رهبة رهبة رهبة رهبة اللهم يا ربنا أطر يا ربنا سحر الصوفية استهدف القلب استهدف العقل لأجل الجنون لأجل الجنون لأجل الجنون والخبال اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أطر يا ربنا سحر الصوفية أطل يا ربنا سحر الصوفية أطل يا ربنا سحر الصوفية أطل يا ربنا سحر الصوفية أطل يا ربنا سحر الصوفية أطل يا ربنا سحر الصوفية استهدف الباطن الباطن الباطن الباطن الباطن الباطن الباطن الباطن الباطن الباطن الباطن استهدف رحمها رحمها لأجل دم دورتها لأجل دم دورتها لأجل لأجل لأجل ظلمها والبغي عليها والبغي عليها ولأجل التعقيد ولأجل الربط ربط ربط ربط ربط ربط ربط ربط ربط ربط اللهم يا ربنا اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطره يا ربنا أطر يا ربنا كل سحر أطر سحرا يتجدد اللهم أطره يتجدد يتجدد يتجدد في الجسد في الجسد خارج الجسد خارج الجسد أطره يا ربنا على أثر أثر أثر أثر أطر سحر الصوفية على أثر أثر أثر أثر أثر أثر أثر على أثر على أثر على أثر الشعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر على أثر شعر على أثر ملابس ملابس وشعر وشعر ونعال ونعال عند ساحر وساحرة عند ساحر وساحرة يجددان على على هذه الآثار يجددان على الآثار يجددان على الآثار وعلى اسمه واسمها واسم الأم على اسمه واسمها واسم الأم اللهم أطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما اللهم أطر هذا السحر اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سعر الصوفية. اطر يا ربنا سعر الصوفية. اطر يا ربنا سعر الصوفية. اطر يا ربنا سعر الصوفية. اللهم اطر سعر الصوفية. اللهم اطر سعر الصوفية. اللهم اطر سعر الصوفية. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. يكتبون بالحبر الاسود الازرق الازرق الاحمر وبالزعفران طلاسم وشعوذة وقرآنا منكوسا ومطموسا. عليه النجمات والاحرف والكلمات والاستدعاءات للشياطين حط سحر طلاسم وشعوذة. اطر يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة. اللهم اطر هذا السحر العظيم. اللهم اطر يا ربنا سحرا في ورقة في سبحة في خيوط سحر في خيط. اللهم اطر سحرا في خيط معدن سحر في معدن ذهب وفضه وحديد ونحاس اللهم اطر يا ربنا سحرا في المعادن اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيمة. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما يغلبهم ويقهرهم اللهم اطره يا ربنا. اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا سحرا على اسمي عمر من ساحر وساحرة على اسمي على متابعتي لهم في الرقية اللهم اطر يا ربنا السحر على اسمي عمر على متابعتي لهم. اللهم اطر سحرا عظيما على اسمي عمر على متابعتي لهم في الرقية وعلى كشف الأسحار من الصوفية ومن غيرهم. الله أكبر اطر يا رب سحر الصوفية على القرآن. دنسوا وبالدم كتبوا اطر يا رب سحر على المني والمذي على مني الزنا. اطر يا رب سحر من الصوفية على العذاب والنسال والراقي والمرقي على التعاسة وعلى العذاب للراقي والمرقي بطل بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا مرشوشا في الدرج في المظهر مرشوش للراقي والمرقي ولهم مرشوش من ثور مبرورة بطل ما كانوا يعملون. اطر سحر الصوفية اطر يا ربنا سحر الصوفية الله اكبر. اطر يا ربنا سحر الصوفية على اسمي عمر على اسمي وعلى صوتي وعلى رقيتي على صورتي على اسمي وعلى صوتي وعلى صوتي الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر الصوفية. أبطل يا رب السحر الصوفية، أبطل سحر اليهود والنصارى، أبطل سحر اليهود واليهود اليهود، أبطل سحر اليهود والنصارى والمجوس، والنصارى والمجوس، أبطل سحر الهندوس، أبطل سحر الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة الصوفية والصوفية، اطرس على الصوفية، اطرس على الصوفية، اطرس على الصوفية، اطرس على الصوفية، اطرس على الصوفية، اطرس على من افريقيا، اطرس على من افريقيا، اطرس على من افريقيا، اللهم اطرس على من افريقيا، اطرس على من افريقيا، اطرس على من افريقيا، اطرس على من افريقيا، قوي عظيم شديد. اطل يا ربنا سبحان على اسمي، على اسمي خاصة، على اسمي خاصة خاصة خاصة خاصة خاصة، على اسمي عمر عمر عمر عمر، على اسمي على اسمي على اسمي على اسمي. ألا يستفيد من رقيتي، ألا يستفيد من رقيتي، ألا يستفيد من توجيهاتي ونصائحي وإرشاداتي، ألا يستفيد، ألا يسمع رقاي، ألا ينتفع، ألا ينتفع بها. أطر سحرا عظيما، على اسمي عمر على اسمي عمر على اسمي عمر على اسمي عمر. الله أكبر. اللهم ابطل السحر، سحر من الصوفية، من الصوفية، من الصوفية. ابطل يا رب السحر، متابعة متابعة متابعة متابعة ويتجدد، متابعة متابعة متابعة ويتنقل. ابطل السحر، متابعة متابعة متابعة متابعة متابعة، ممن سحر ممن سحر ممن سحر ممن سحر ممن سحر ممن سحر، وعليه الأسرار أسرار أسرار، عليه الأسرار الأسرار الأسرار الأسرار، عليه الأسرار عليه الأسرار عليه أسرار. سحر سحر عظيم، اللهم اطره يا ربنا، عليه اسرار اسرار عليه اسرار اسرار، اللهم اطر يا ربنا سحرا عليه الاسرار عليه اسرار عليه اسرار عليه اسرار، اللهم اطر هذا السحر العظيم عليه الاسرار عليه اسرار عليه اسرار، اللهم اطر هذا السحر لاجل الفقر فقر فقر فقر وقلة وذلة ومهانة ومهانة، ولأجل السرقة ولأجل سرقة أموالهم ولأجل سرقة أموالهم ولأجل أن يسكتوا عن حقوقهم ولأجل أن يسكتوا عن حقوقهم. اللهم أطر سحر سلب، أطر سحر سلب سلب سلب سلب سلب سلب العافية، سلب المال سلب العافية، سلب المال سلب العافية، سلب المال، ولأجل التقييد والربط ربط ربط ربط ربط ربط رب. أن يربطوا في البيت، أن يربطوا في البيت، ذكر ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، أن يربطوا في البيت. اللهم أطر سحر ربط ربط ربط، قيد قيد قيد قيد قيد، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. أكبر. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره مأكولا، اللهم اطره مشروبا، اللهم اطره مدفونا، اللهم اطره مدفونا، اللهم اطره مرشوشا، اللهم اطره يا ربنا، اطر سحر جن جن جن جن جن، اللهم اطر سحر جن، اللهم اطر سحر جن، اللهم اطر سحر جن، جدده جدده جدده، ملوك الجن ملوك الجن ملوك الجن، سلاطين سلاطين الجن سلاطين الجن، فراعنة فراعنة الجن فراعنة فراعنة، اطر سحر عليه فرعون فرعون سلاطين الجن. اللهم اطر يا ربنا سحرا سحرا سحرا سحرا عظيما، عليه مالك مالك مالك مالك مالك ملوك الجن ملوك الجن ملوك الجن، اللهم اطر هذا السحر العظيم، اطر سحر الصوفية يا ربنا، اطر يا ربنا سحرا عظيما، دفعت فيه الالاف، دفعت فيه عشرات الالوف، دفعت فيه الالاف الالاف، دفعت فيه عشرات الالوف، دفعت فيه عشرات الالوف، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، دفعت فيه عشرات الالوف، دفعت فيه عشرات الالوف، دفعت فيه عشرات الالوف، دفعت فيه عشرات الالوف، دفعت فيه عشرات الالوف، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا السحر، دفعت فيه عشرات الالوف، دفعت فيه عشرات الالوف، دفعت فيه عشرات الالوف، اللهم اطر يا ربنا سحرا، دفعت فيه مئات الالوف، دفعت فيه مئات الالوف، دفعت فيه مئات الالوف، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، أرطل يا ربنا سحر من الصوفية، أرطل يا ربنا سحر يتجدد، يسابع ويتجدد، يسابع يسابع يسابع، وعليه الأسرار وعليه الأسرار وعليه الأسرار وعليه الأسرار، أرطل يا ربنا سحر عليه أسرار عليه أسرار عليه أسرار عليه أسرار عليه أسرار عليه أسرار عليه أسرار، وتنقل وتنقل وتنقل بسببه الأخبار، وتنقل بسببه الأخبار الأخبار الأخبار. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم. بسم الله اطل يا ربنا سحر من الصوفية، اطل يا ربنا سحر الصوفية، اطل يا ربنا سحر الصوفية، اطل يا ربنا سحر الصوفية، اطل يا ربنا سحر الصوفية، أطري يا ربنا سحر الصوفية، أطري يا ربنا سحر دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة، أطري يا ربنا سحرا خفية خفيفة خفيفة خفية خفية خفيفة خفيفة خفيفة خفية خفية، أطري يا ربنا سحرا صامتة صامتة صامتة صامتة صامتة صامتة. اللهم أطري هذا السحر، اللهم أطري يا ربنا سحرا عظيما عظيما في ذاته عظيما في ذاته عظيما في في في من عليه في من عليه في من عليه عظيما عظيما بمن عليه بمن عليه بمن عليه. اللهم أطري يا ربنا سحرا عظيما عظيما في ذاته عظيما في ذاته عظيما عظيما في ذاته عظيما في كفره عظيما في كفره عظيما في شركه عظيما في شركه عظيما في ذاته عظيما في ذاته عظيما عظيما في تقديم القربان للشيطان عظيما عظيما في خدمة الساحر عظيما في خدمة الشيطان عظيما في خدمة الشيطان. اللهم أطر سحرا عظيما عظيما عظيما عظيما عظيما في ضره في ضره وشره في ضره وشره عظيما عظيما في ضره وشره في ضره وشره. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر سحر الصوفية، اللهم أطر سحر الصوفية، اللهم أطر سحر الصوفية، اللهم أطر سحر الصوفية، اللهم أطر سحر الصوفية، الله أكبر. اللهم أطر سحر الصوفية، اللهم أطر سحر الصوفية، اللهم أطر سحر الصوفية، الله أكبر. اللهم أطر سحر الصوفية، اللهم أطر سحر الصوفية، اللهم أطر سحر الصوفية، اللهم أطر سحر الصوفية، الله أكبر. اللهم أطر سحر الصوفية، اللهم أطر سحر الصوفية، اللهم أطر سحر الصوفية، اللهم أطر سحر الصوفية، اللهم أطر سحر الصوفية، اللهم أطر سحر الصوفية، اللهم أطر سحر الصوفية، اللهم أطر سحر اليهود والنصارى والمجوس، اللهم أطر سحر الشيعة، اللهم أطر سحر الشيعة، اللهم أطر يا ربنا سحرا سحرا من المشرق والمغرب، أطر يا ربنا سحرا من الشام واليمن، أطر يا ربنا سحرا من المشرق والمغرب، من المشرق والمغرب، أطر سحرا على الشمس، على الشمس، على الشمس، على الكواكب، على الكواكب، على الكواكب. أطر سحرا على الكواكب، على الكواكب والأبراج، والأبراج، والأبراج، والأبراج، والأبراج، والأبراج، والأبراج. أطر يا ربنا أسحارا كثيرة، أطر يا ربنا أسحارا متينة، أطر يا ربنا أسحارا، أسحارا على سلسلة، على السلاسل، على السلاسل، أطر يا ربنا أسحارا على سلسلة، على سلسلة، على سلسلة، على سبحة، على سبحة، على سبحة، على كتاب سحر، على كتاب سحر، على كتاب سحر، على كتاب سحر. اللهم أطر يا ربنا على السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا أثاره، أطر يا ربنا كيفه، أطر يا ربنا ضره، أطر يا ربنا شره، أطر يا ربنا كيفه، أطر يا ربنا كمه، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا كمه، أطر يا ربنا كيفه، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا جله، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا عظيمه، أطر يا ربنا هينه، أطر يا ربنا قديمه، أطر يا ربنا جديده، أطر يا ربنا قديمه، أطر يا ربنا جديده، أطر يا ربنا أطر يا ربنا هذا السحر. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره في الجسد، اللهم أطره خارج الجسد، اللهم أطره في الجسد، اللهم أطره خارج الجسد، اللهم أطره مقترنا، اللهم أطره يا ربنا للعائلة، للعائلة خاصة وعامة، خاصة خاصة للأم للأم، خاصة خاصة خاصة للبكر للبكر، من الأولاد للبكر للبكر للبكر للبكر، خاصة للبكر للبكر للبكر للبكر للبكر، عامة عامة لأفراد العائلة،